بك أستجير بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يقتني بحماك أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي وآبتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا وعفوك غرني دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أوزاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أوزاك ما حيلتي ما حيلتي في هذه أوزاك لو أن قلبي لو أن قلبي لو أن قلبي شكا لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوضك لو أن قلبي لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوصاك يا مدرك الأبصار يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا يا والأبصار لا تغري له ولكنه إدراكا فإنني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفخ شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها إلهام موسيقاك يا منبت الأزهار عاطرة الشهادة الفواح نفخ شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا ونحاتها إلهام موسيقاك وإذا رأيت النهر بالعب الزلال جرى فسله من الذي أدراك فسله من الذي أدراك وإذا رأيت البحر بالملح الأباب الطاغ فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داكيا فاسأله من يالي يحاك دكاكا وإذا رأيت الصبح يسبر ضاحيا فاسأل من يا الصبح صام ضحاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال كرى فسألهم من الذي أجرى وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغى وإذا رأيت الليل يرشاد جيا فاسأله من يا وانفتحت بها والله في كل العجائب ماثل. Oh. عظمت

وهو العزيز ولا عزيز سواه له علت الوجوه ضراعة وهو العزيز ولا عزيز سواه متفرد بالملك جل جلاله مبسوطتان على متفرد بالملك جل جلاله جل جلاله وسع الخلائق علمه وسع الخلائق علمه وبعلمه ضاءت عقول لم تضع لولا والشمس تجري والنجوم طرائق والشمس تجري والنجوم طرائق تهدي الخلائق وهي رمز سماه تهدي الخلائق وهي رمز سماه والبحر ملح طعمه ومذاقه والنهر قله جل من أجراه والبحر من حطامه ومذاقه والنهر حلو كلمن أجرام والطير تسبح في رحيب فضاء والطير تسبح في رحيب فضاء تذكر فضله ورضاه فمن الذي وهب الوجود محمدا ليحرر الإنسان من بلواه فمن الذي وهب الوجود محمدا ليحرر الإنسان من بلوان ندعوك رب الكون باسم محمد تدعوك توفيقا يدوم سناه ندعوك رب الكون باسم محمد تدعوك توفيقا يدوم السلام فكن المعين فليس غيرك ناصر وكن المعز فليس بعدك جاه بارك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب نعم القريب يجيب من نادى سبحانك سبحانك جل جلاله.